Thank you.

ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية من الحال أدرك ما الحال وحق المرض وحق الرسول وحق الرسول وحق شرف ابوك وحق الرسول. لسه بدري عشان نزل غلابه اللي وقته بره. الله تكشف المرض الله تكشف المرض وخلوه. الملائكه في السماء بتسمع والنبي حق الصفات. ربنا ما حرمناش منه. غزه يا ابني لا بص كده حرام عليك بتعمل الناس دي ما بتكشر المرض. لا خليهم لك ولا قبلك ولا بعدك. يسمع ايوه ايوه يا عم ده احنا تعبانين ما عشان ما تخطر حدنا Thank you. اسمع من وين لك يا جماعه.